ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وَإِذَا تُتْلَى شفعاؤنا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه فلما السيئات جزاء سيئة

إِلَّا

قَالِ ذَرَّةٍ

وقال موسى ربنا